الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن والاه ما بعد. كنا وصلنا إلى النقطة السابعة وهي العمل المكثف لإنشاء حاضنة شعبية للمنهج وأهله الراضين بقيادة الطائفة المنصورة المتحملين لتكلفة الأضرار التي قد تلحق بهم بسبب نصرتهم للمنهج وآله، وعدم استبدال هذه الحاضنة بغيرها مهما كبرت ومهما قويت من المجاميع المؤيدة بسبب ظرف طارئ أو التقاء المصالح. طبعا هنا نقطة، كثير من الأوقات يقع الناس فيها بين إفراط وتفريط، بين غلو في مسألة الحاضنة الشعبية حتى يجعلوها مدار العمل الإسلامي بحيث أوصلهم إلى التخلي عن الثوابت الشرعية والتخلي عن حتى أمور عقلانية في القدرة على الاستمرار، وذلك من خلال مجاملة الناس ومن خلال القبول بما عليه بين قوسين الجماهير العريضة. وكذلك ناس آخرين أتوا وقالوا لا قيمة، الناس يفعل ما يفعل ويقول ما يقول ويريد ما يريد، نحن لا يهمنا، الذي نراه حق هذا هو اللي ونفعل ما نريد. ولا شك أن الإسلام يحب على أنك تكسب لك أو تعمل لك حاضنة بحيث يستطيع أن يقوم بهذا الأمر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحاول طيلة هذه السنوات في مكة أن ينشئ مكانا بحيث تكون له حاضنة، ومنها ينطلق إلى الدول والمدن والأماكن الأخرى. وهذا الذي كان يفعله عندما كان يعرض أو كان يعرض نفسه على القبائل عندما كانوا يأتون إلى الحج، وهذا الذي فعله مع وفد المدينة، فكان يعرض نفسه على يعني عليهم، فوافقوا وقالوا نأتيك العالم القادم، فذهبوا وأتوا وقد يعني آمن به جمع من الناس، وبعد ذلك أتوا وبايعوه على النصرة وعلى إقامة الدين. وهذا هو المهم، أنت تحتاج إلى إنشاء هذه الحاضنة، وهذه الحاضنة لابد أن تكون لها صفات، فمش قضية والله أن الناس يؤيدوك وما يؤيدوك. أولا كما قلنا إنشاء حاضنة شعبية للمنهج ثم أهله، يعني يكون هناك ناس أساسا مقتنعين بالمنهج، فإذا ما كان عندك هؤلاء الناس أنت عملك كله محدود، لا تستطيع أن تتوسع كثيرا، وأنت لا تستطيع أن تنطلق إلى مقارعة العدو. وهنا يعني هذه إحدى إشكاليات التيار الجهادي لما طرحوا لك مسألة كيف نواجه الأمة الصليبية. ليس بالضرورة أن تواجه الأمة الصليبية، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان همه أن يواجه الأمة الصليبية، بل كان همه أن ينشئ حاضنة للمنهج. فإذا نشأت حاضنة للمنهج لا يهمه أن يدخل العرب كله تحت رايته لكي يقاتل به الروم، هذا مش مهم. ليش؟ لأنه يريد أن ينشئ حاضنة للمنهج ولأهله، فإذا تكونت عنده هذه الحاضنة بعد عشرة سنوات يأتي أبو بكر يقاتل بهذه الحاضنة القبائل التي ارتدت عن الإسلام، والذي يسميها أبو مصعب السوري بالمخزون البشري للأمة. هذا ليس مخزون بشري للأمة، الأمة ليسوا هؤلاء، الأمة هؤلاء الذين يعملون لهذا الدين، فالذي ارتد من الإسلام عن الإسلام لا يعتبر من الأمة إلا اللهم يعني أمة الدعوة، ليس أمة الاستجابة، أمة الدعوة يدخل فيه الكافر والمسلم، يدخل فيه جميع الناس أمة الاستجابة، ولا فقط من المسلمين الذين استجابوا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام؟ يأتي أبو بكر يقاتل بهذه الحاضنة، يقاتل بالصحابة وبمن كانوا على طريقتهم وعلى نهجهم، يقاتل بهم القبائل العربية من بني حنيفة وغيرها ومن ربيعة وغيرها، ويقاتل بهم كل من ارتد عن الإسلام، حتى وصل الأمر إلى قتال الروم والفرس، ومن بعد ذلك يستلم عمر بن الخطاب الراية ويستمر بهذه الحاضنة التي أنشأت هذه المكاسب الأساسية، ويقاتل بهم الروم فيكسرهم، ويقاتل بهم الفرس فيكسرهم أيضا، كما قلنا لعوامل خارجية وداخلية. ولكن لا شك أن لولا وجود هذه الحاضنة بعد الله سبحانه وتعالى ما تستطيع أنك أن تتوسغ وتقاتل وتذهب وتأتي وتعمل كل هذه الأمور. لذلك أنت تحتاج إلى هذه الحاضنة، وهذه الحاضنة لابد أن تكون للمنهج، وإلا إذا ما كانت للمنهج سينقلب عليك. لذلك كان الأمر ليس يسيرا عندما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وارتد العرب، بل ارتد أغلب الناس، أكثر الناس ارتد. وبين مكة والمدينة 500 كيلو، أتصور المعاناة، وجيش أسامة بضعة مئات لا بد أن يرسل، وجيش المسلمين اللي في المدينة يعني عدده بسيط لا يكفي لقتال كل هؤلاء الناس، ولكن لأنه جيش عقدي، جيش أهل المدينة يعني المهاجرين والأنصار، يعني خلاص يعني بيّنوا موقفهم ووضحوا أنهم مع أبو بكر في قتاله. فلو ما كان هكذا، يعني تصور لو أن أبو بكر مثلا بين في في في بني حنيفة مثلا، صح، أو يعني في غيرها من القبائل التي ارتدت، تصور معني ما كيف سيكون موقف أبو بكر؟ ماذا يستطيع أن يفعل؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأن هذه الحاضنة انقلبت عليه. لذلك الحاضنة التي أنت تريد إنشاؤها لابد أن تكون حاضنة للمنهج أولا ثم لأهله. فإذا ما كانوا حاضنة للمنهج، قد يكونوا حاضنة لأهل المنهج لوقت من الأوقات، مثل ما الآن ترى حال الشباب في الموصل أو في تكريت أو في غيرها، ثم ذلك قد ينقلب عليك بين عشية مضحاها. فلذلك لابد أنك تعمل بشكل مكثف لإنشاء هذه الحاضنة الشعبية، وتكون من صفات هذه الحاضنة أنهم يكونوا راضين بقيادة الطائفة المنصورة، بل يصرون على ذلك، مش لأنهم يقاتلون الأمريكان، ولكن لأنهم هم الطائفة المنصورة، هم يرون أنفسهم في هذه الطائفة لأنه إذا ما كان هكذا ما راح يكونوا متحملين لتكلفة الأضرار التي قد تلحق بهم بسبب نصرتهم للمنهج وأهله. وانظر هذا الذي يعني يفسر لك السر بقاء الدولة لحد الآن. الدولة طبعا مرت بعاصفة شديدة جدا في 2008 2007-2008 لما شوف صوتي يا أخوان شباب الدولة الإسلامية لما مرت بموضوع الصحوات في 2007-2008-2009 كادت أن تقضي عليها، ولكن لأن عندها حاضنة استطاعت أن تختفي فيها، تعمل من خلالها، تنحاز إلى أماكن لا تستطيع الصحوات الوصول إليها أو الاختفاء والعمل بطريقة أمنية. وهذا يؤكد يعني هذه العمليات الرهيبة التي تحصل بين عشية وضحاها، تمام، وهذا يدل على يعني مدى هذه يعني شعبية هذه الدولة عند هؤلاء الناس الذين يعملون معها وقناعتهم بقيادتها. وهذا أمر مهم جدا، لا لا لا لا ينبغي أن يغتر الإنسان بهذه المسألة، ولكن هي لا شك مسألة مهمة جدا وضرورية جدا لفهم طبيعة الصراع أو طبيعة أو حقيقة الصراع حقيقة. عشان تفهم المقدورات والإمكانيات والوضع الذي أنت فيه، وكذلك تعرف أنت بماذا تقاتل ومن تقاتل وكيف، فتعرف حدودك وحدود غيرك وحجمك وحجم غيرك. ستنشأ لك حاضنات جديدة، تمام، يجب أن لا تفقد حاضنتك الأصلية. وهذا مع الأسف الشديد الذي فعلته القاعدة عندما ضيعت حاضنتك الأساسية بسبب التفافها حول الحاضنة الجديدة المؤقتة، فلا قدرت ولا استطاعت أن تحافظ على الحاضنة الجديدة ولا استطاعت أن ترجع إليها الحاضنة القديمة. وهذا الأمر يعني الدولة أيضا مهددة به، وتعتبر تحدي كبير جدا أمامها الآن. لماذا؟ لأن الدولة الآن تتمدد وتتمدد في أماكن الوضع صعب جدا فيها، يعني مثلا في الموصل، في تكريت، في يعني في الأنبار إلى حد أقل، وفي ديال إلى حد أقل، ولكن هذه المناطق لسه فيها ترسبات قومية، ترسبات وطنية، ترسبات كذا. كثير من الناس الذين قد يجندون للقتال الآن نفس العملية ونفس الطريقة. فأنت ماذا ستفعل؟ كيف ستقاتل؟ كيف ستعمل؟ كيف ستتعامل مع هؤلاء عندما يرفضون أن يولى عليهم غير عراقي، ها؟ أو عندما يرفضوا أن يولى عليهم رجل آخر غير الذي هم يختاروا، وهذا الرجل ظاهرا أنه ما عنده شيء مشكلة مع الدولة، ولكن لسه ترسبات الماضي يعني باقي في نقاعه. كيف أنت ستعمل؟ بل كيف ستعمل لو طلبوا منك مثلا بعض الأمور التي تحد أو تجمع المهاجرين في أماكن معينة؟ هناك سيكون هناك نوع من التصادم، وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يتألف قلوب بعض الناس، فغضب الأنصار من ذلك، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنا مع الأنصار، ولولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار، ولذلك مات في مدينتي، مات في المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت المدينة هي عاصمة الدولة الإسلامية وليست مكة، مع علم أن مكة هي أفضل البقاع، صح ولا لا؟ وأن الصلاة في مكة في المسجد الحرام يعني لا يقارن بالصلاة لا في المسجد الأقصى ولا في المسجد النبوي، صح؟ وأن مكة أحب البلاد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبدل حاضنته الأساسية، وهي حاضنة الأنصار بحاضنة مؤقتة، وهي حاضنة مكة وحاضنة الطائف أو غيرها من البلدان. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الذين أوصلوا الإسلام لما وصل إليه وليس أهل مكة. ولذلك هذه النقطة مهمة جدا يا أخوة، لابد أن نستوعبها، ولابد أن نتعامل مع هذه الطريقة. كثير من الناس، وهذا على فكرة يعني حتى على مستوى الغرف وعلى مستوى المنتديات وكذا، مثلا الغرف الصغيرة مثلا التي يكون فيها مثلا 5 أشخاص، 10 أشخاص، 15 شخص، يكون العدد بهذه الطريقة، أي تصرف من أي نوع من قبل الأنصار القدامى سيتسبب في ذهاب أنصار كثر من الأنصار الجدد في في في بقاء الغرفة، لأن هؤلاء 20 شخص هم أساس الغرفة وليس هذا 200 الذي أتوا من بعد ذلك. هذه يعني هذا يعني العشائر لابد أن يكون لهؤلاء الناس المكان العليا في هذه الدولة بسبب سابقتهم، بسبب مكانتهم، بسبب ابتلائهم، تمام؟ و هذا لا يعني أنك لا تحسن إلى الآخرين وأنك تظلم أو لا أو أنك تسمح بظلم هؤلاء، ولكن هذه الحاضنة لا تستبدلها بغيرها طالما أنهم ثابتين على هذا النحو. فإذا ما فعلت هذا، إذا خسرت حاضنتك الأساسية، ففي فترة بسيطة جدا قد تخسر جميع ما عندك، بل قد تنفض من الساحة، قد تخرج من الساحة. لماذا؟ لأن القوى أو المجاميع الجديدة التي أتت إليك كان نصرتهم لك بسبب ظرف طارئ، أنك طردت الشيعة، طردت الرافضة، طردت فلان وعلان من الناس، ها؟ وكذلك تكون يعني هناك التقاء مصالح، مثلا أنت حكمت المدينة فأغدقت عليهم الأموال فرضوا بك وأيدوك، تمام؟ ولكن بكرة قد يبيعوك. تأمل هذا الكلام جيدا أخي، إذا ما فهمت هذا الكلام ستتسبب في مشاكل كثيرة جدا في المستقبل في ضرب التيار الجهادي. طيب، النقطة الثامنة إنشاء العيون. العيون يعني بالمصطلح المعاصر يسمونه الجواسيس، ولكن هي ليست كذلك، ليست جواسيس بالمعنى. العيون هو الذين يرصدون الأخبار، إنشاء العيون لنقل أخبار العدو على كافة الأصعدة العسكرية والأمنية والاقتصادية والإعلامية إلى آخره، لفهم حجم العدو وقدرته الحقيقية والاستفادة من إمكانياته قبل الدخول معه في أي معركة. لا بد أنك قبل أن يعني تقوم بالدخول في معركة مع أحد، لا بد أنك تقوم بعملية رصد كبيرة جدا. وعلى فكرة هذا الأمر إلى الآن أحد الأسباب الرئيسية في عدم توجيه ضربات للدولة من قبل الأمريكان، بسبب قلة المعلومات الاستخباراتية عندهم، بسبب عدم معرفة حجم الدولة من ناحية الأسلحة، من ناحية ردة الفعل، من ناحية التأثير هذه الضربات. يعني الآن أنا ممكن أقوم بضربة خاطفة خلال يعني في 20-30-40-50-100 ألف عملية جوية أضرب فيها المواقع، ولكن ما هو حجم الدولة، يعني ما هو الحجم الحقيقي للدولة؟ لا أعرف. لذلك الأمريكان يخافون لأنه ما يعرفون الحجم الحقيقي للدولة. يعني الدولة ممكن الآن تكون يعني زرعت يعني 20-30-40 مجموعة إرهابية في أوروبا، صح؟ وهذه المجاميع التي في أوروبا مثلا لو وجهت أي ضربة، تصور لو أن أي كل مجموعة يعني قامت بتفجير واحد في سوق من الأسواق، أنت سيكون عندك 40 تفجير في أوروبا. 40 تفجير في في في في أوروبا، يعني في هذه الدول الرئيسية، هولندا، بريطانيا، ألمانيا، إسبانيا، بلجيكا، تمام؟ هذه تكون كافية لفرنسا، هذه تكون كافية لتدمير البلد، لأن هذه البلاد لا تتحمل مثل هذه الهجمات. فهم كيف؟ فأنت إذا ما عرفت حجم الدولة، لأن القاعدة كانت تقول نعم ممكن أضربوا كذا، ضربوا كذا، عملوا سووا، ولكن ردة الفعل كانت ضعيفة. وربما كان المعلومات الاستخباراتية التي كانت عندهم عن القاعدة كانت توصلهم إلى أن القاعدة ما عندهاش قدرة حقيقية على ضرب الأوروبيين بهذا الحجم وبهذا التوسع وبهذه الشمولية، بينما في الدولة لا يعرفون حقيقة. ولذلك أنت قبل أن تدخل في معركة عليك أن تنشئ العيون، قبل أن تضرب الشيعة، قبل أن تدخل معهم في معارك طاحنة، لأن يعني المعركة الطاحنة مع الشيعة لسه ما بدأت، تمام؟ لابد أن ترصد هذه يعني ترصد حركة العدو، تعرف حجمها الاقتصادي، مهم جدا تعرف أي جماعة تقاتلها، لابد أن تعرف قوتها الاقتصادية، لأن الاقتصاد هو عصب القتال. ما عندكش اقتصاد ما تستطيع أن تقاتل مهما كنت. لذلك لابد أنك تعرف المستوى الاقتصادي عند هذا البلد، تمام؟ وكذلك تعرف المستوى العسكري والأمني عندهم، العسكري وهذه الجيوش، الصواريخ، القتال، الأعداد، الخطط، التجمعات، الحركة، طريقة القتال، نوعية الضباط، هذا الأمر. الوضع الأمني، والوضع الأمني مهم جدا، أنك تعرف القدرة الأمنية الاستخباراتية للعدو، أنه إلى أي حد ممكن أن يخترقك، ممكن إلى أي حد يضربك، ممكن إلى أي حد يستطيع أن يصل إلى عصبه، صح؟ وهذه أمور خطيرة جدا. لذلك أنت يعني التيار الجهادي في كثير من الأوقات كان يأخذ ضربات موجعة جدا. كيف أنت يعني في عشية وضحاها قتل أسامة بن لادن، صح؟ لأن يوم الليلة قتل أبو عمر البغدادي وأبو حمزة المهاجر في نفس اليوم في نفس الوقت، في يوم الليلة قتل أبو مصعب الزرقاوي. هذا لا يعني شيء، ولكن هل أنت رسمت الأمور بطريقة صحيحة سليمة؟ نعم، هذه كلها أجال بيد الله سبحانه وتعالى. فلو ما قتلوا هناك يعني ماتوا يعني في فروشهم، يعني نتكلم في هذا. لكن ما يعني الآن شوف يا أخوة، يعني أحد الأساليب التي يستخدمها العدو مثلا خصوصا الحكومة الأردنية هو تعقب السجناء الذي يطلق سراحهم للوصول إلى القيادات. وهذا الأسلوب نفسه تعمله الحكومة الإيرانية. الحكومة الإيرانية تعمل بنفس الطريقة، عندها يعني مئات من الشباب الجهادي أطلق سراحهم، حتى يعني يقال أن أبو عمر البغدادي قتل بسبب هذه الطريقة، أن أحد القيادات التي يعني أحد الشخصيات التي كانت مسجونة خرجت، ثم بعد ذلك التقى ببعض القيادات وهكذا حتى وصل إلى أبو عمر البغدادي. وكذلك يعني عملية الشيخ أخيالة، يعني عملية قتل الشيخ حسام بن لادن نفس الطريقة. هناك طرق كثيرة جدا لتعقب الجماعات الجهادية خصوصا مفاصل القيادية فيها، وكذلك لمعرفة الوضع العسكري. يعني أنت قد تزرع بعض الشخصيات في الجماعة الجهادية ليس لعمل أمني أو كذا، ولكن فقط لجمع المعلومات لك لمعرفة حجم هذا التيار، حجم هذه الجماعة. تأمل هذا الكلام. فلذلك أن معرفة الوضع الأمني أو القوة الأمنية عند العدو سيوفر عليك كثير من الخسائر، وهذا من الأمور التي لابد أن تعمل بها في الحرب. لا تأتي وتقول يا أخي لا النصر بيد الله وكذا، هذه من الأمور التي لا تعمل بها، يعني كنت مقصرا في التعامل مع أداء في التعامل مع عوامل النصر والتمكين. وكذلك القوة الإعلامية، أحد الإشكاليات الكبيرة التي يعني مارسها أو يعني حصل في التيار الجهادي وكثرة تعاملها مع قناة الجزيرة مثلا، ذلك لتصورها بحياديتها، معنى أن يعني الجزيرة تعتبر قناة يعني في صميم محاربة التيار الجهادي، كونها تستخدم بعض الكلمات بعض كذا. أنت رأيت ماذا فعلوا أكثر من مرة لتشويه الحقائق، أو عدم استيعاب قدرة العدو على تسيير الآلة الإعلامية. نعم كانت هناك برامج غبية مثل صناعة الموت وكذا، ولكن لو نحن مثلا نظرنا إلى بعض البرامج التي قامت بها الجزيرة شو بيسموها لتكبير بعض الفصائل والتقزيم الدولة، رأيت الخبث العظيم الذي لا يستطيع أن يأتي به يعني إلا من كان تلميذا للشيطان نفسه. فأنت عليك أن تعرف القوة الإعلامية عند العدو، لأن الإعلام هو أحد ركائز يعني وأركان الحروب، فأنت وأركان يعني القوى. فأنت إذا ما قدرت الآلة الإعلامية التي تكون قادرة على صناعة القرار وصناعة العوائد، على فكرة يعني حصلت عند القاعدة عندما كانت تعول كثيرا على أن الأمريكان ممكن أن يطيحوا برئيسهم أو الحكومات الأوروبية خلال 1-2-3 يعملوا رأي عام، وهذا الذي قاله أبو مصعب السوري، قال أن هناك قرارات كذا. نعم هناك قرارات، نعم أن هناك، ولكن هل تعرف كيف يدار الإعلام داخل هذه البلدان؟ نعم هناك الناس يختارون هذه الحكومات، ولكن هل تعلم كيف يسير الناس في هذه الحكومات، وكيف يجند، وكيف يعني يشيطن جماعة وتصور بحيث أنك لو قتلتهم عن بكرة أبيهم ولا يرتد لأحدهم طرف عين. تأمل الكلام هذا. يعني مثلا الآن في أوروبا سيصور لك قطع اليد وكذا، تصور عند أنت مثلا في أوروبا عندما يصور لك أن جماعة كذا إيساس هذه يعني قتلت كذا وقطعت الأيدي وترجم في دولة، في دولة يعني الشواذ يتزوجون في الكنائس، في دول الشواذ يتزوجون في الكنائس، تمام؟ تصور أنت الآن في دولة في في في دول مثل هذه عندما يعني تصور لهم هذه البشاعة وهذه الطريقة قطع الأيدي ورجم الزاني وكل هذا الكلام، تصور كيف سيكون رد فعل هذا الشعب. فلذلك أنت بحاجة إلى معرفة القوة الإعلامية عند الخصم بشكل كبير جدا. وهناك أمور أخرى أيضا أنت تحتاج إلى أن تفهمها، مثلا إدارة البلاد. الآن مثلا مسائل ربما ليس صواب أن نتكلم فيها كثيرا، ولكن يعني كلمحة سريعة جدا، يعني أنت عليك أن تعرف هذه البلاد كيف تشتغل. يعني مثلا أنا الآن مثلا لو أنا في فرنسا مثلا، علي أن أعرف كيف تشتغل مؤسسات الحكومة، في أي مفصل من هذه المفاصل إذا ضربت ستتعطل حياة العوام، تمام؟ في المواصلات، في الخدمات الاجتماعية، في الهواتف، في شبكات الانترنت، يعني هذه شو بيسمونها، بث الاتصالات، في القنوات، في الأسواق، في المراقص، في الخمارات، في أي مكان تعتبر من أهم يعني عوامل التي ستشل أركان الدولة. إذا أنت ما علمت هذه الأمور فأنت لا تستطيع أن تكون يعني خصما ممتازا لهذا. يعني مثلا الآن يعني الآن طبعا إيران، نحن نتكلم عن إيران، ما هي معلوماتك عن إيران؟ كيف تدار هذه الدولة؟ إذا أردت أن تضرب ستضرب في ماذا؟ ستضرب في خمارة؟ معلوم خمارة يعني، ولكن ستضرب مثلا في حسينية، أو ستضرب مثلا في سوق، أو ستضرب في ماذا تضرب؟ فأنت عليك أن تفهم هذه كيفية إدارة هذه البلدان، تدرسها دراسة دقيقة حتى إذا اشتغلت عليها تشتغل يعني بطريقة سليمة، بحيث تستطيع أن تشل من خلال عدة ضربات خصمك. وهذا طبعا يترك لأصحاب الشأن، فليس واحد مثلي جالس في آخر العالم ما في علاقة بأي حاجة يستطيع أن يعني يقول هذا. وكذلك لفهم حجم العدو وقدرته الحقيقية والاستفادة من إمكانياته. يعني الآن هناك إمكانيات كثيرة جدا مثلا في وسائل الحكم، هناك مثلا العمل المؤسسات، هناك طريقة متبعة مثلا في مسائل إدارية، في مسائل تنظيم، في مسائل اجتماعات، في مسائل المراقبة، في مسائل كثيرة جدا حتى ممكن أن تستفيد من هذه الأمور. طبعا ربما هناك يعني هناك أمور يعني قد تخالف الشرع، أنت يعني تجيب لا يقوم بهذا الأمر أي واحد سفيه يأتي ويقول نحن نستفيد من القدرات التي عندها، ثم يأتي وينشر جميع المسائل التي تخالف الشرع. لا ناس يعني لابد أن يكونوا شرعيين يعملون على هذا الأساس. فأنت تحتاج إلى استفادة من إمكانيات العدو، تخطيط العسكري، وكذلك يعني تستفيد مثلا الآن هناك مثلا قدرة اللاسلكي، يعني قدرة التحكم عن بعد. الآن هذه يعني تكنولوجيا موجودة في كثير من البلدان الأوروبية بل حتى في العالم الثالث الآن، يعني العالم الرابع حتى موجود هذه التقنية، تمام؟ ولكن أنت لو مثلا دخلت وتعمقت في عند بعض الشركات وعند بعض الكذا، ممكن أن تستفيد كثيرا من هذه الإمكانيات. هذا يتركه عند أصحاب الشام، فهم يستطيعوا أن يطوروا بعض هذه الإمكانيات بطريقة، وكذلك عن استفادة من الطاقة الشمسية وغيرها من الموارد التي ممكن أن تعمل عليها على كما سنأتي إلى ذلك. النقطة الثامنة هي إنشاء أسلحة وأساليب مختلفة في القتال عن أسلحة وقتال وأساليب العدو، سواء هجوما أو دفاعا، سواء على مستوى الجيوش النظامية أو الميليشيات وحرب العصابات بكافة أنواعها، طالما أنه هناك هذا الفرق الشاسع بينهم وبين أعدائهم. يعني مثلا الآن أنت إذا أردت أن تقاتل بجيش نظامي أمام جيش نظامي، طالما أن جيش النظامي الآخر يتفوق عليك عددا وعدة، فأنت عليك أن تنشئ يعني أسلحة جديدة مختلفة عن أسلحة العدو. والآن طبعا هذا الأمر موجود إلى حد كبير، مثل العمليات الاستشهادية ليست كافية، لكن العمليات الاستشهادية لا شك أنها تعتبر يعني راجمات متنقلة بين يعني بين الناس، ولكن هذا متوقف في متوقف على قدرتك على الوصول إلى نقاط العدو. فإذا ما كنت قادرا على هذا ستشل هذه الإمكانية، صح؟ وكذلك لابد أن تستخدم أساليب مختلفة عن أساليب العدو. لماذا؟ لأن الآن أساليب العدو إذا أنت أخذت بها يعني أنت بعضها طبعا لا تستطيع أن تقوم بها، ولكن العدو مثلا يضرب جوا ثم يزحف برا، ماذا ستفعل؟ أو سيضرب بالصواريخ ثم يزحف برا، أنت تزحف تضرب بالصواريخ ثم تزحف برا، ماذا سيحصل؟ سيضربك بالصواريخ ويضربك بالطائرات ويضربك بالصواريخ المسيرة، صح؟ فإذن هذه الطريقة ربما لا تكون ناجحة. هناك عشرات الأفكار والأساليب، ليس هذا موضوعها أن يقال، ولكن لابد من مراعاة هذا الأمر. وهذا الأمر سواء على مستوى الجيوش التي يعني دبابات ومدافع ثقيلة وكل هذا الكلام يذهبون يواجهون كذا، تأخذ معسكر كامل فيه مثل عنبة، يعني أو على مستوى الميليشيات وحرب العصابات بكافة أنواعها، سواء في المدن أو في الأدغال أو في الجبال أو في البحار أو في يعني حرب العصابات كثيرة جدا، تمام؟ يعني أنواعها متعددة، ولكن أنت عليك أن تراعي أن يكون عندك أسلوب مختلف. الآن الإيرانيين مثلا سيعتمدون حرب الميليشيات. حرب الميليشيات عملية معقدة، وخصوصا إذا كانت وراءها تعبئة عقدية، أنت تقاتل يعني هكذا جراد منتشر، أنت يعني أنا بعرف أن بعض الأعداد قد تكون مبالغة فيها، ولكن الآن يتكلمون عن مثلا تجنيد 2.5 مليون يعني متطوع. نعم قد ترى أن هذا الأمر مبالغ فيه، ولكن لا أقل من أنك تتكلم عن 1.5 مليون، صح؟ خصوصا أن هناك يعني فتاوى من كافة المرجعيات الأساسية التي يعني تحرك القطاع البشرية في العراق، السيستاني أعلاهم، الصدر تكلم، الحكيم، والمالكي الذي يعتبر يعني الآن هو رأس حربة حزب الدعوة. إذن الميليشيات الرئيسية في العراق الآن والمراجع الأساسية تكلمت في هذا الكلام، بالإضافة إلى أن ظهرهم محمي إلى الإيرانيين. فنتكلم عن جيش نظامي وجيش من الميليشيات، ستقاتلهم بنفس الطريقة؟ خطأ. لابد أن تستخدم معهم أساليب مختلفة. تريد أن تقاتلهم بنفس الطريقة التي كنت تقاتل بها في حرب العصابات؟ غلط. لماذا؟ لأنك الآن يعني عندك مدن، ماذا ستفعل لو قصفوا مدنك بالصواريخ؟ ستخصم مدنهم بالصواريخ؟ ممكن أن تفعل، ولكن هذا قد يعني يؤدي حتى إلى انقلاب الساحة عليك يعني من المدن التي تسيطر عليها. تأمل الكلام، وقد يتسبب هذا الأمر في قصف مكثف لمدينتك إذا أنت ابتدأت بهذا الأمر. فأنت تحتاج إلى مجموعة من الأساليب الجديدة في القتال أو أساليب مختلفة عن قتالهم، وخصوصا أن تكون هذه الأساليب غير معهودة لمثل لهذه لهؤلاء الخصوم ولهذه المجامع التي تقاتل سواء على مستوى الجيش النظامي أو الميليشيا. تمام؟ وعليك دائما تتذكر أن هناك فرق بينك وبينهم، ولا تقول نحن نؤمن بالله ونحن أحفاد الحسين وأفناء أحفاد عبدة المجوس لن ينتصروا عليك، سينتصروا عليك. الموضوع ليس هكذا. نعم سيتمكنوا وكذا، وحصل هذا الأمر. يعني الآن يعني المستعصم كان يعني حفيد عبد الله بن عباس، صح؟ وحفيد العباس، وهو لاكو حفيد من؟ حفيد جنكيز خان، قتله. كيف يعني؟ الموضوع لا يفسد بهذه الطريقة. وهكذا يعني قتل جمع من من من بني العباس ومن من أولاد علي. يعني الآن يا أخي يعني الحسين كان ابن ابن ابن ابن شو بيسموه؟ ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتله طاغية جده أبو سفيان، هو صحابي جاء ابن حرب ابن أمية، صح؟ فالأمور لا تعد ولا تحصى بهذه الطريقة. فأنت عليك أن تعرف أن القتال والحروب ليس فيها فقط مسألة الإيمان والكفر، وإنما هناك عوامل موضوعية لابد أن تتخذها، ومن أهم هذه الأمور أنك تعرف كيف تقاتل وكيف تعمل وكيف تساوي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الأخوة إلى الطريق الأمثل في القدرة على الدخول في مثل هذه الحروب. النقطة العاشرة هي العمل على إيجاد موارد غذائية ومائية وذخيرة وأسلحة مستقلة للاكتفاء الذاتي، مثل تصنيع الذخائر والأسلحة الضرورية في مصانع صغيرة، والاستفادة من مياه الآبار وما يمكن زرعه بحقول في حقول صغيرة لا تحتاج إلى أراضي واسعة، القدرة على الاستمرار في حالات الحصار والتضييق من قبل دول الطوق والدول الكبرى. وهذه نقطة مهمة جدا يا أخي. أنت لا تظن والله أنك لأنك عندك أراضي وبترول وكذا قد يفرض عليك حصار اقتصادي، صح؟ وقد يفرض عليك حصار من دول الطوق. يعني الآن تركيا سدت معابرها عنه، الأردن سد معابرها عنه، كردستان ما فيه، طيب إيران ما فيه، السعودية ما فيه، كيف ستتحرك؟ كيف ستأكل؟ كيف ستشرب؟ كيف ستقاتل؟ هل فكرت أنت في هذا الأمر؟ وهذه نقطة مهمة جدا. قبل كان في الأسلحة التي يعني يقاتلون فيها كانت أسلحة يعني إلى حد ما أسلحة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان جلها تتمثل في السيوف والرماح والسهام، وفي حالات نادرة جدا يعني المنجنيق، والمنجنيق لم يكن سلاحا فعالا في الحرب بين العرب، لأن العرب كان يعني جل حروبهم هي حروب يعني الغارات، بحيث أن قبيلة جماعة تغير على الأخرى يتقاتلون في ساحة ما فيفنون بعض هكذا. ولكن في الفترات التي بعدها الحصون ويعني والمنجنيق والدبابات والأبراج وكل هذا الكلام يعني الذي كان على الدبابات وهكذا، هذا الكلام كانوا يعني يصنعونه في فترة بعد ذلك. لذلك أنت عليك أيضا أن تفكر في مثل هذا الأمر. أنت ما الذي تحتاج إليه في إذا إذا إذا ضرب عليك حصار؟ أولا أول حاجة لابد أن تفكر فيها هي مسألة الطعام. الطعام هو أساس الحياة. أنت كيف ستعيش بدون أكل وشرب؟ الشرب ربما يكون أمره هين بحيث أنك يعني تحفر آبار على أكثر من مكان، تحفر آبار وتغطيها بحيث لا تكون أماكن موجودة، لا تكون أماكن معروفة للعدو تمام حتى يقصفها، ولا تقول والله عندنا الفرات وعندنا دجلة وعندنا كذا، هذا كله يعني ممكن التحكم فيه أو تلويثه أو يعني أو قطع يعني التي يسموها الخزانات الرئيسية التي تأخذ المياه من هذه الأماكن، هذا ممكن كله ضربه، فأنت ستحتاج إلى الآبار. بالإضافة إلى هذا ستحتاج بشكل كبير جدا إلى الغذاء، الغذاء ستعتمد على ماذا؟ أنا وفي العراق، دولة مثل العراق ربما تستطيع أن تحفظ وتدخر التمر، ولكن لأي فترة، فأنت تحتاج إلى مزارع داخلية، مزارع تعمل لها أجواء هكذا بحيث تزرع الأكلات التي يعني لا تكلفك كثيرا من البذور ومن المساحة، مساحة الأرض، مثل بعض الفواكه ومثل بعض وتحاول أن تنشئ هكذا، يعني تعمل هكذا مدينة تحت الأرض بحيث تعمل فيها مثل هذه الأجواء وتكون سرية طبعا لكي تحصد وتستطيع أن تغذي يعني شعبك وتغذي يعني من بقوا معك صامدين في هذا الحرب. وعملية التجويع أسقطت يعني حصون عظيمة، أسقطت دول وممالك، وإذا جاع الناس لا يستطيع، يعني أنت الآن رجل قد تقاتل إلى أن تموت من الجوع، ولكن عندما ترى ابنك أو زوجتك أو بنتك أو أمك يموت من الجوع ستنهار عزيمتك، صح؟ أعتقد تتحمل، ولكن لا تتحمل أن ترى يعني ابنك يموت من الجوع. ثم عليك أن تعرف أن الجوع والتضييق هذا قد يعني يسرع حالة الفساد، صح؟ فأنت وأنتم تعرفون أن في التاريخ الإسلامي كانت هناك بغايا يعني يعرضون أنفسهم على الناس فقط من أجل الكسرة في خبز، صلى الله عليه وسلم قال فلا أقول لك أكثر من هذا. وصل الأمر إلى أكل الجيف وإلى أكل الموتى بل إلى أكل الأحياء. انظر ما كتبه ابن كثير وما كتبه الذهبي وما كتبه غيره من المؤرخين في العصور التي يعني ضرب فيها الجوع بلاد المسلمين خصوصا في مصر، حتى أن كان يروى أن انتشرت إصابات، هذا في الدول الإسلامية، لا تقول يا أخي هذا الكفار وكذا، هذا في الدول الإسلامية، حتى أنك لو نشأت عصابات هكذا يعني صاروا يأكلون البشر، يعني يستدعون طبيب يجتمع عليه قوم ويأكلوه ويشونه، تمام؟ حتى يقول لك الذهبي ويقول يعني أنهم يعني مسكوا شخص يعني حتى أنه يعني كان يجمع يعني هكذا يعني الجثث ويجففهم هكذا، يعني يعملهم لحم مجفف، فلما سئل قال نحن لا نعرف إلى أي متى إلى أي درجة سيستمر هذا الجوع، خلاص يعني أكلوا الجيف، أكلوا الحيوانات، أكلوا الخيول، القطط، الكلاب، الموتى، ثم بعد ذلك صاروا يصطادون البشر. وهذا الكلام لو يعني وصلت أنت إلى درجة من الجوع قد تقع في مثل هذا الكلام. لذلك عملية تأمين الغذاء عندك أمر ضروري جدا، أن تعمل على هذا الأساس من الآن، أن تعمل أنك ممكن أن تعمل مزارع هكذا، مزارع بيتية، وتحرض الناس على إنشاء مثل هذه المزارع، كل واحد يعمل له مزرعة وتكون تعطي تعليمات وتعطي كذا، بحيث أن أنا لو استطعت أن أزرع يعني بعض الخضروات بعض على الأقل يعني أضمن أني لا أموت من الجوع. وممكن أن تنشئ هكذا غرف يعني معينة بإمكانيات معينة بحيث تعملها بيت ليش يسمونه بيت زجاجي لزراعة بعض الأمور، طبعا لا ليس بالضرورة أن يكون يعني برا البيت، ولكن هذا ممكن أن تعمل الآن عندك إمكانيات أنك تتحكم بدرجة الحرارة داخل البيت والغرفة وكذا، صح؟ فهذه نقطة ضرورية جدا جدا جدا أنك تعمل عليها. لأنك إذا دخلت في مسألة الجوع وضرب الحصار وكل هذا الكلام، وعلى فكرة الحرب لسه في بدايتها، فأنت لا تظن أن حربك انتهى بمجرد أنك أخذت الموصل ووزعت البنزين وكل هذا الكلام. هذا الكلام كله سينتهي، قد لا ينتهي الله أعلم، لكن لو حصل هذا الكلام الذي نقوله سيحصل هناك مجاعة. أنتم ترون الآن يعني سياسة حرق الغابات والأدغال من قبل النظام النصيري، صح؟ بل حتى من قبل بعض الميليشيات عندما يضربون مستودعات الغلال و يعني أماكن تخزين الحنطة والشعير وكل هذا الكلام. ولن يمر الأمر يعني لن يمر الوقت طويلا قبل أن تصاب بمجاعة. فإذا يعني انشلت حركة التجارة سرعان ما يعني نقص في البضاعة ثم بعد ذلك يحصل هناك عملية استنزاف داخلية بشكل بطيء ولكن بخطة ثابتة. لن يمر الحول أو الحولين حتى ترى الناس خلاص راح يموتوا. ماذا ستفعل بعد ذلك؟ ضروري جدا أنك تفكر في هذه المسألة، أن تورد الماء، تورد عفوا يعني تخزن الماء بحيث من خلال الأبارات وكذا، ليس التخزين وإنما يعني يكون عندك ماء ذاتي هكذا بضرب الآبار في البيوت في كذا في كل بيت. وكذلك تقوم ب يعني مشكلة الماء هي مشكلة أسهل. لماذا؟ لأن الماء إذا كان عندك يعني أنت ممكن أن تقوم بتصفية الماء عن طريقة معينة هكذا يعرفه كل واحد يعني دخل المدرسة، يعني حتى لو هذا الماء فيه غائط أجلكم الله ممكن أن تقوم بتصفيته حتى يكون ماء صالحا للشرب. ولكن الغذاء ماذا ستفعل؟ لابد أن يكون عندك عملية زرع للغذاء، وتنظر في وتعمل دراسة دقيقة في أي المسائل التي أنت ممكن أن تقوم بها. هذا طبعا كلنا نحن نتكلم عن الاحتمال يعني أن يحصل أسوأ حاجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحتاج المسلمين إلى هذا أبدا، وأن لا نكون يعني فأل شر عليهم. ولكن الذي يعرف التاريخ ويعرف وقرأ فيه أن مثل هذه الأمور تحصل يعني بين السنوات بسيطة جدا. نعم. وكذلك مسألة الأسلحة. الآن أنت تحتاج، أنت إذا ضرب عليك حصار، أنت الأسلحة التي تحتاجها بالدرجة الأساسية هي الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، صح؟ لأن الأسلحة الثقيلة ربما تقصف يعني دبابات، مدرعات، مدافع ثقيلة، صواريخ كبيرة تضرب إلا إذا حصل لا تفيد. فأنت بحاجة إلى أنك تصنع أسلحة يعني تكون قادرة على مواكبة الحدث، الصواريخ البسيطة، الصواريخ القصيرة في المدى، القناصات، الذخائر. مسألة الذخائر مهمة جدا في مثل هذه الحالة، يعني ضروري جدا أن يكون عندك ذخائر، يكون عندك قدرة على تعويض ما تستنفذه من الذخيرة. الآن قد يكون هناك عليك هجوم، هذا الهجوم يكلفك مثلا 20,000 طلقة مثلا، تمام، 20,000 رصاصة. لماذا ستعوض أنت هذا الرصاص إذا لم يكن هناك غنائم، صح ولا لا؟ يعني قد يضرب السور حول المدينة، يكون هناك نقاط ثابتة في المدينة أنت لا تستطيع أن تتجاوزها، هم يتركوك تحكم المدينة ولكن أنت تموت ببطء، فهم عليك؟ فيضربوك، يتناوشون معك، يقومون بهكذا يعني، فأنت تضطر إلى أنك تصد بعض الهجمات من خلال قصف أو من خلال ضرب معاكس هكذا، من خلال أن تضربهم أنت مثل ما هم يضربون. هذا الأمر لا شك أنه يستنفذ يعني قدرتك على الصمود ويستنزفك. فكيف ستعوض هذا الاستنزاف؟ لابد أن يكون عندك مصانع. أولا تعوض لك الذخيرة الحية التي تستخدمها في رد الأدوان، وخصوصا ذخيرة القناصات والأسلحة الفردية، هذا ضروري جدا جدا. وهذا الأمر يعني حسب ظني أنه لا يحتاج إلى تقنية عالية جدا، تصنيع الرصاص ليس أمرا مهما جدا، عملية صناعة الصواريخ القصيرة المدى يعني كيلو كيلوين ثلاثة أربعة، هذا ضروري جدا أن تقوم به بخلاف الصواريخ الكبيرة التي تحتاج إلى معدات وإلى وقت وطاقة أكبر. وكذلك أنت تكون بحاجة ماسة إلى صنع أسلحة تكون قادرة فيها على الحفاظ. وهذا على فكرة أن الدولة يعني لها يعني إمكانيات جبارة في هذا المجال. يعني هذا طبعا من باب التبشير، يعني قبل ما يقارب 8 سنوات أنتم رأيتم الصواريخ التي كانوا يصنعونها أيام ونصر الزرقاوي، صح؟ وأنتم ترون العبوات التي يصنعونها الآن، يعني هذه العبوات التي يطير الهمر يعني 10 أمتار، حتى البعض سماه لهمر الطائر. فعندها هذا الأمكان، ولكن هذا الأمر لابد أن يعني يهتم به ويعامل يعني بشكل أكثر وأكبر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين وأن يهيئ لهم كافة وسائل النصر والتمكين. طيب النقطة، طبعا هنا قبل أن ننتقل إلى النقطة لابد أنك تعرف أنك أنت تواجه عدوين رئيسيين. العدو الرئيسي الأساسي هم الأمريكان والناتو، والعدو الذي هو تبع لهذا العدو أو أنك ستضطر أن تصطدم معه وأن تواجهه هم أعداء دول الطوق. وأعداء دول الطوق ليست دولة واحدة، أولا إيران بالكثافة الشيعية، وثانيا السعودية بشرعيتها. ربما أمر السعودية يظن البعض أن أمرها هين بسبب أن منظومتها العسكرية ضعيفة جدا، فإذا استطعت أن تعمل داخلها بشكل كبير منظم ربما أن تضرب، يعني هذا ممكن نتكلم فيه. ولكن إيران لا شك أنها دولة قوية، وحدودك مع السعودية ليس حدود مباشر يعني مثل ما الحدود يعني غيرها. الأمر الثاني أنت تتكلم عن الاقتصاد السعودي، الاقتصاد السعودي قد يكون قادرا على تجنيد يعني عشرات الآلاف من القوات المسلحة المصرية ووضعهم في الحدود هناك لمواجهة الدولة. وإذا حصل هذا فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، سننظر. وكذلك عندك تركيا والتي تعتبر أحد أهم المشاكل التي قد تواجه الدولة بسبب يعني أنها أخذت راية السروريين إلى حد ما، أو راية الإخوان عفوا إلى حد ما كدولة هي وقطر. وكذلك عندك الأردن، والأردن هي الإشكالية الأكبر لأن فيها قواعد أمريكية وفيها مدربين وفيها جيش ونظام وعسكر ودبابة وطيارات ومروحيات ومدافع وصواريخ، بالإضافة إلى جيش بين قوسين إسلامي يهيئ لضرب الشباب في الدولة. وفي نفس الوقت عندك تيارات سلفية جهادية هنا، وإذا حصل هذا الأمر ببساطة شديدة سيكون هناك يعني اعتقال لأبرز الناشطين في التيار السلفي الجهادي هنا، وإطلاق العنانة لمنتقدي الدولة من التيارات الأخرى لاحتواء الساحة، مثل عياد القنيبي ومثل محمد المقدسي ومثل سياف ومثل يعني حنيطي ومثل ناس كثر حقيقة، يعني ممكن أن يأتوا و يعني يفقدوك يعني أي شرعية أنت قد تتمتع بها داخل الشباب. وإن كنت أنا أعتقد أن الزمن سيتجاوز هؤلاء، ولكن عليك أن تحسب حسابك لهذا، وخصوصا أن يكونوا يعني قادرين على منع التجارة ومنع يعني التواصل. فأنت هذه الدول الطوق التي عندك إيران، كويت، سعودية، تركيا، يعني الأردن، هذه كلها دول يعني ستفرض عليك حصارا إذا تقلب الأمر. الإيرانيين سيقاتلوك أغلب الظن، الأتراك قد يقصفوك أو قد لا يفعلوا حسب الإمكانيات التوغل هناك. الأردنيين لا أظنهم سيدخروا جهدا في ضربك، حتى لو لم يضربوك عسكريا فخوف المخابرات الأردنية أكبر من هذا. والسعودية أموالها تجمد الجيوش، وكذلك الكويت. فأنت يعني في إطار في حدود مجموعة من الأعداء المجرمين الملاعين الذين لا يرقبون في المسلمين يعني إلا ولا ذمة، ولا يهمهم يعني حتى ولو قتل من عامة الناس يعني ملايين، لأن السعودية يعني بحد ذاتها هي والكويت تسبب في قتل أكثر من مليون طفل عراقي. فماذا تظن أن يعني هذا الطفل فقط، كيف بالكبار؟ حتى هم هؤلاء حقيقة أي حاجة، وهؤلاء يعني قد باعوها من زمان يعني للشيطان، فهم عبدة الشيطان وعبدة الطاغوت، فلن يدخروا يعني أي جهد في قتالك وفي ضرب مشروع. طيب، والنقطة الحادية عشر هي عدم الاستهانة بنقد المخالفين سواء من الكفار أو من أهل القبلة، واستيعاب نقاط النقد وخصوصا الأمور التي لا تدخل في ثوابت الشرع أو تغيير الأحكام، والاستفادة من الآراء المخالفة لتطوير العمل العسكري والسياسي والعمل المؤسساتي، وعدم إهمال قوله صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب. طبعا هنا إشارة إلى قول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة عندما أوصى أبي هريرة بأن يقرأ آية الكرسي فيبعث في حفظ يعني لا يقتل منه الشيطان إلى أن يصبح، فلما قال ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب. فانظر هنا في مسألة شرعية الرسول صلى الله عليه وسلم يقر هذا الحكم طالما أنه صح صواب، فكيف بمسائل أخرى التي لا تدخل في صميم هذا في مسألة الأحكام الشرعية وتغيير الثوابت وتغيير الأحكام وفهم كيف؟ هنا لابد أنك تعرف أن هناك منتقدين كثر للدولة. يعني الآن مثلا عندما نحن نقرأ مثلا انتقادات الشيخ هاني السباعي، الشيخ هاني السباعي خلاص رجل أنت انتهيت منه وهو رجل يعني ضاع وفقد توازنه وكل هذا الكلام، ولكن هل كل نقده للدولة يعني هو عبارة عن نقد لا بد أن يضرب به عرض الحائط ولا قيمة له؟ لا، أنت تنظر إلى كلامي، تأتي بكلام تنظر إلي وتتعامل معه وتشوف وين الخلاف، وين الكذا، مسألة شرعية مش مسألة شرعية، مسألة لها علاقة بالواقع، الأفضل الكذا، أن وجه نصائح كأنه هو يشمت ما يشمت، مش مهم هذا الكلام. أنت تأتي بهذه النقاط وترى وتطرحها كأنه قيادي من الدولة انتقد أو طرح هذه النقاط، وتتعامل مع هذه النقاط على هذه الأساس، على هذا الأساس، تمام؟ وخصوصا يعني في العمل المؤسساتي والسياسي والعمل الاجتماعي بالإضافة إلى العمل العسكري. يعني طبعا هناك ناس كثر الآن يعني يعملون أو ينتقدون الدولة، يعني الآن مثلا لو أتيت العرعورة وأتيت الشرشورة والفرفورة والطرطورة، يعني ناس كثر، يعني أن تصل إلى أمثال القنيبي والسباعي ثم تصل إلى المقدسي وأبو قتادة ناس كثر، القاعدة ما قاعدة هناك، وهناك يعني انتقادات أخرى من العلمانيين، من الصحوجية، من الكفار، من المرتدين، من الأمريكان، من كذا. أنت لا يهمك من ينتقد، أنت تأخذ هذه الانتقادات، تكون هناك عندك ناس متخصصين طبعا على مستوى القيادة، تنظر إلى هذه الانتقادات، نعم أن هذا الأمر أنا ممكن أن أصلح به وضعي، تمام، وأنا ممكن أن ولا تقول أن إذا انتقدت من قبل جماعة في أمر قد رأيت أنك أخطأت فيها لا يهمك أن الذي انتقدك مخالف أو موافق، قل نعم هذا الخطأ عندنا موجود، وهذا يعني وين فعله يعني أبو محمد العدناني و أبو بكر البغدادي وكذا، إلا أن هذا الأمر لا يهم، لابد أن تؤخذ انتقادات الناس عنك بعين الاعتبار، وتتعامل مع هذه الانتقادات بتجرد. أنت عندك منهج، عندك مشروع عظيم جدا، ليس بالضرورة أن تعمل فقط من خلال الذين يعملون معك والذين يناصرونك، هناك ناس ينتقدوك يخالفوك يطعنون فيك ليل نهار، ولكن في نقطة من النقاط قد تجد فائدة عظيمة جدا، فلا تهملها، لأن الذي طرح هذه النقطة رجل مخالف ورجل يعني يعاديك، تمام، وإنما أنت تأخذ بكل ما تستفيد منه، ولا يهمك كائن من كان، ويكفيك قوله عليه الصلاة والسلام كما قلنا صدقك وهو كذوب، وهذا في أمر شرعي في أمر ديني، فكيف بالأمور الأخرى؟ ف ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان قوله أو رأيه على رأي رأس المنافقين في المدينة في خروجهم لمقاتلة الكفار في أحد، فكان عليه الصلاة والسلام هو وعبد الله بن أبي بن سلول يرى أن يبقوا في المدينة ولا يخرجوا إلى يقاتلوا الكفار، وقال يعني نحن ما قاتلنا عدوا داخل هذه المدينة إلا هزمنا، لا يستطيعون لأن يعني عندنا نستطيع نعرف كذا تمام، ولكن الصحابة يعني كان لهم رأي آخر. ولذلك هنا يعني العبرة، انظر كيف أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وافق قول هذا رأس المنافقين، وقول يعني ورأي الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعني من أمور الحرب والسياسة وكذا والتقدير، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يقول هذا قال به ابن سلول نحن لا نعمل به تمام لا يهمنا، نعم هو في النهاية استمع إلى الجيش وإلى قيادات المدينة وأخذ بقولهم تمام، يعني مسألة فيها مسألة حرب وكذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنعه أن هذا رأس المنافقين أن لا يقول بقوله وأن لا يكون هذا رأيه. فأنت انظر، أنت قد تسمع قولا استراتيجيا كذا، يعني الآن مثلا أحد أهم المسائل التي يطرحها يعني أو ممكن أن تستفيد منها بشكل واسع جدا هو نقد أكرم الحجازي مع جهله وتخبطاته ويعني ضحالة علمه الشرعي، ولكن هناك نقاط رئيسية ممكن أن تستفيد منها بشكل كبير جدا. نعرف جعل الرجل ونعرف يعني حتى ضلالاته وحتى فكره المعوجة في كثير من المسائل، لا تكلم عن هذا، ولو شاء الله سبحانه وتعالى سنرد عليه يعني ردا يعني يعرف فيه نفسه، ولكن لعله يعني كفانا المؤونة حين اعتزل تويتر، فإذا استمر يعني مثل ما كان يفعل لعلنا يكون لنا حديث آخر معه ومع من يظنه هو الكاتب المحلل الكبير الكاتب. ولكن آراؤه وأقواله وبعض توصيفاته وبعض كذا ممتازة، اعمل به استفد منه، خذ الذي تراه صوابا واطرح الذي لا تراه مناسب أو لا تراه دقيقا أو لا تراه صحيحا، صح ولا لا؟ وكذلك يعني كلام أياد القنيبي وغيره، هؤلاء الناس هم الآن في يعني من المخالفين للشباب وللمنهج أصلا تمام، وكل واحد يعني عنده مجموعة من الإشكاليات، وهذا الذي يعني مثلا أنت الآن عندما تقرأ مثلا يعني مثلا عندما تقرأ لرسالة الشيخ محمد المغرس يعني وقفات مع ثمرات الجهاد أو كتاب هذا تقريبا أو الزرقاوي مناصرة ومناصحة، فيه أمور متخبطة لكن فيه أمور سليمة، استفد من الأمور السليمة، لا أنت ترد عليه وكذا هذا أمر آخر، ولكن هناك أمور أنت تستفيد منها. دائما عليك أن تتطور بهذه الطريقة، لا تنتظر أن يأتي التطوير فقط من داخل، قد يكون نقد شخص لك خارج التيار يفيدك من كلام كثير داخل من كلام كثير من أبناء التيار نفسه، وهذا ليس على إطلاقه طبعا، ولكن هذا يعرفه يعني أهل الحكمة وأمراء الدولة الكبار. فتأمل هذه النقطة ولا تستحقرها ولا تستهين بها، ولا تأخذك العزة بالإثم، ولا تأخذك الحمية لجماعتك فترفض كل ما يقال وكل ما يطرح من قبل المخالفين حتى ولو كان فيه الحق والصواب، ويكفيك قوله عليه الصلاة والسلام الحكمة ضالة في المؤمن. طيب. النقطة الثانية عشر والأخيرة هي الاستعداد للسيناريوهات البديلة مثل فشل الحملة العسكرية على منطقة للعدو أو قتل قيادي ونائبه أو خيانة بعض القيادات أو رؤساء العشائر إلى آخره، والتوسع بوضع السيناريوهات بحيث لا يفاجأ أي من الأحداث الجماعة وتكون قادرة على التعامل معها بطريقة صحيحة. تمام؟ الآن أحد الإشكاليات التي تمر بها الجماعات الجهادية هي عدم وضعها سيناريوهات عدة للحدث. نحن إذا عملنا هكذا سيكون هكذا فيكون كذا فيحصل كذا. طيب إذا عملت أنت هكذا وفشلت لن تستطيع أن تعمل، ماذا حصل؟ لا شيء. طب إذا أنت عملت هكذا ها ولم تكن ردة الفعل بهذه الطريقة، ماذا سيحصل؟ ها أيوة، هذه إحدى الإشكاليات. فالجماعة الإسلامية قديما في مصر حصل هذا، ظنوا أنهم يقتلون أنور السادات وما يعملوا انقلاب كذا، خلال عشية وضحاها رمي جميع أفراد الجماعة في السجن. تمام. نفس الأمر في الجزائر الآن. أنت عليك أن أن أن أن تعمل مجموعة من السيناريوهات، سواء من ناحية ردة فعل المخالف أو من ناحية ردة فعل الناس الذين معك أو من ناحية ردة فعل المقاتلين الذي عندك. إذا حصل هذا في هذا الوضع في هذا المكان ماذا سنفعل؟ إذا حصل كذا وإذا حصل كذا. انظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يقول يعني لقادة الجيش الإسلامي الذي يرسل إلى مؤتة لقتال الروم، أن أمير المعركة أو أن أمير القوم هو زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله، فإن قتل مات، قال تختارون أحد من المسلمين. يضع لك البدائل. الآن عندك ثلاث قيادات. طب ثلاث قيادات كيف؟ نعم قد يقتل هذا كمان، وقتها كيف نفعل؟ وقتها أفضل شيء أنك تترك هذا الأمر لقيادة المسلمين، لأنه إذا قتل هذه القيادة الثلاثة وقتها يعني سيكون الأمر ربما لا يكون هناك قيادات أخرى تكون قادرة على على على المضي بالمعركة بنفس هذا المستوى بنفس هذه الكفاءة. فالأفضل أن يختار المسلمين واحدا منهم يكون الأجدر، يرونه الأجدر. تمام. تأمل هذه الطريقة. أنت عندك سيناريوهات دائما تضعها في التعامل مع الحدث. الآن نحن ذهبنا للموصل، لو قصفنا بالطائرات ماذا سنعمل؟ لو قصفنا بالمدفعية، لو خرج علينا، لو قاتل الجماعات، لو قاتل الروافض، لو ما قاتلوا، لو ذهبوا، لو ما ذهبوا، لو أخذنا المدينة ماذا سنفعل؟ كيف سننشئ؟ هذه السيناريوهات مهمة جدا أن تضعها قبل أي تحرك وقبل الدخول في أي معركة. وهذا الذي يفرق يعني التحركات العسكرية الكبيرة التي تكون يعني مبنية على تصور عميق للحدث ووضع البدائل، الخطط البديلة للتعامل مع الحادث. وهذا الأمر على فكرة يعني الآن نعطينا الشباب أكثر من هذا، موجودة في الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية عندها دائما تصورات هكذا، ناس يحاولون دائما يتصوروا كيف سيتصرف الزعيم الفلاني، الرئيس الفلاني، الجماعة الفلانية، العقلية الفلانية، الميليشيا الفلانية، العصابة الفلانية، روسيا كذا. ليش؟ لكي إذا تصرفوا هكذا ماذا سيكون قرارنا، إذا تصرفوا هكذا ماذا سيكون قرارنا، إذا تصرفوا هكذا ماذا سيكون قرارنا. وعندما فشلوا في وضع أو لم يضعوا السيناريوهات بديلة ممتازة، رأيت ماذا حل فيهم في العراق وأفغانستان. يعني مثلا بوش الأحمق هذا الغبي لما أعلن انتصار يعني وأعلن انتهاء العمليات العسكرية، هل كان يظن أن ستكون هناك مقاومة بهذا التوسع وبهذه الشمولية في العراق؟ لا، ولكن هذا يدل على شيء، يدل على ماذا؟ يدل على عدم قدرة الرجل أو الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت على التكهن أو القراءة الصحيحة للأحداث، بحيث ماذا ممكن أن يحصل داخل هذه الدولة عندما نسقط صدام. هناك جماعة معارضة، هناك كذا، طب ممكن أن تكون هناك مقاومة شعبية، ممكن أن هذه المئات الذي قصفتهم في جبال كردستان أن يقوموا بإعداد بإعادة ترتيب صفوفهم وقتالك وعمل عملية إصابات تستمد شرعيتها من وجودك العسكري في العراق، بحيث أنك نصراني وهذا بلد مسلم فتكون مقاومة. ما كانوا يفكرون بهذه الطريقة، ولذلك فاجأت المقاومة العراقية الأمريكان وكل دول العالم، ولم تمضي أيام سنوات بسيطة إلا وأعلنت الدولة الإسلامية في العراق، صح ولا لا؟ وهذه نقطة مهمة جدا لكي لا تتفاجأ أنت أيضا. وهذا الذي حصل يعني قبل يعني شهور هكذا، لما ضرب الأخوة في الحلب في حلب ورجعت القوات لحماية ظهورها، يعني أحد الإشكاليات أن العدناني مثلا قال لك كنا نتوقع مثل هذا ولكن لم نكن نظن أنه سيكون بهذه السرعة. لماذا لا تظن أنه سيكون بهذه السرعة؟ لماذا لا تظن هذا الكلام؟ أنت عليك أن تظن هذا الكلام، عليك أن تتصور، وهذا الذي عليك أن تتصوره الآن في العراق. الآن أحد السيناريوهات المطروحة وبقوة هو تجميع البعثين لأنفسهم والقيادات العشائرية وإخراج بيان أو انقلاب داخل مدينة الموصل وأخذ مفاصل المدينة وطردك منها. ماذا ستفعل؟ سترجع وتقاتلهم أم ماذا ستفعل؟ فأتمنى أن الأخوة يكونوا عاملين حساب لمثل هذه التحركات. السيناريوهات الإقليمية، تدخل تركيا، ما تدخلها، تدخل القوات الإيرانية، ضرب القوات العسكرية، ضرب المقاتلين من خلال صواريخ، طائرات، هجوم موسع من قبل الميليشيات بعشرات الآلاف، ماذا ستفعل أنت في هذه الحالة؟ تمام؟ لابد أنك تضع يعني سيناريوهات بديلة. إذا أخذوا مثلا المدن منك تمام ولغموها، فماذا ستفعل؟ وخرجوا منها واصطادوك، يعني أنت عليك أن تضع يعني حسابات كثيرة. وهذا على فكرة يعني الدولة ليست غبية يعني لهذه الدرجة حتى واحد مثلي يعني يعطيها مثلا مثل هذه النصائح، ولكن هذه نصائح عامة للتيار الجهادي بشكل عام. عليها أن تتوسع في وضع السيناريوهات حتى لا تصاب بالمفاجأة، وعنصر المفاجأة دائما يسقط الجماعة ويسقط الدول والحكومات وكل هذا الكلام. لذلك الجيش العراقي يعني في الكويت مثلا في 91 يعني تفاجأ بالقوة الأمريكية، خلال فترة بسيطة جدا حرق مئات وآلاف الدبابات والعربات العسكرية، خلاص الجيش انتهى في أيام بسيطة، صح ولا لا؟ فالناس كثير كذا، خلاص عنصر المفاجأة دمرت القدرة على الاتصالات داخل البلد، القدرة على تسيير البلد، الموارد الحيوية للعسكر، خلاص أنت يعني كان هناك عليه قصف مكثف فانتهيت. لذلك أنت عليك أيضا أن تستفيد من هذه الأمور وأن تتوقع أكثر من هذا، ولا تقول أن الأمريكان، الآن أنت لم تدخل في حرب حقيقية مع الأمريكان منذ 3-4 سنوات صح؟ وأكثر، وخمس سنوات يعني منذ 2008 تقريبا أنت لم تدخل في حرب حقيقية مع الأمريكان، كل حربك مع الصحوات ومع الحكومة العراقية. نعم قد تقتل من الأمريكان كذا، ولكن حربك الحقيقية ليس مع الأمريكان، حربك الحقيقية مع الصحوات ومع الحرب أمنية يعني بحث. تمام؟ وحرب يعني اغتيالات أكثر منه مواجهات عسكرية بشكل كبير. فأنت إذا عرفت هذا تعرف تماما ويقينا أن القيادة الأمريكية أو القدرة العسكرية لم تعد مثل ما هي، فعليك أن تكون لما هو أسوأ، وقد يدخل يعني يفاجئك الأمريكان بطريقة مختلفة تماما في الفكرة. لذلك مثل هذه الأمور عليك أن تستوعبها ولا تتفاجأ بها، وتكون واضع سيناريوهات كثيرة جدا من خلال قراءة سليمة للإمكانيات، من خلال قراءة سليمة للخطاب السياسي، الخطاب العسكري، الخطاب الاقتصادي، دراسة البلد حتى تعرف إمكانية كل بلدة سواء من دول الطوقية ومن الدول البعيدة ومن الدول الكبرى، وكيف أنهم سيتعاملون معك في المرحلة القادمة. هذه كانت النقطة الأخيرة في الجزء الأخير في الحلقة الأخيرة من الجزء الثاني يعني لهذه السلسلة، وأكتفي بهذا القدر. وقبل أن أترك اللقط يعني عندي تنويه وعندي ملاحظات حقيقة تصل إلى 6، أرى أنه ضروري جدا أن أقولها قبل أن أدخل هذه السلسلة. أولا طبعا هناك وجود هناك أخطاء لغوية ولحن يعني تلحين هكذا في اللغة بسبب الارتجال. أنت تعرفون أنا كلامي جل هو ارتجالي ولست أقرأ لا من كتاب ولا من صفحة، وكذلك بسبب العجمة يعني، وهذا ترونه يعني واضحا سواء يعني إذا تكلمت أو قرأت يعني، وهذا يعني راجع إلى العجمة والارتجال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر التقصير وأن يسد الخلل. الأمر الثاني، النقطة الثانية هي وجود أخطاء في تقدير بعض الأقطان، أحيانا سهوا وأحيانا خطأ في سواء في الأزمنة والأعداد البشرية، وأحيانا حتى هناك يعني أخطاء في بعض الأسماء يعني، مثلا قد يعني ترى مثلا أن يقول مثلا خلال قرن والحقيقة تكون هناك 40-50 سنة فقط في هذه الفترة، وقد أقول مثلا المعتصم وأقصد به المستعصم مثلا، وقد أقول مثلا 20,000 ويكون العدد الحقيقي مثلا 50,000. يعني هناك مثل هذه الأخطاء موجودة في هذه السلسلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر التقصير. وهذا طبعا لا شك أنه يعني خطأ وسهو مني يعني، وبسبب يعني التحضير الغير المطلوب لتقديم هذه السلسلة، ولو كان هناك يعني متسع من الوقت ربما كنا نقدر أن نتجاوز مثل هذه الأخطاء. المسألة الثالثة وهي طلب مني حقيقة هو عدم تحميل هذه السلسلة على أي رابط وعدم نشرها على الروابط، والاكتفاء بتشغيلها لمن يريد سماعه. يعني أنا لا أقول لأحد يسجل، لا كذا، الذي يريد أن يسمع ويسجل لنفسه هذا ممكن، أو في غرف الفاضلة هذه أو في هذه الغرفة لا قيمة، لأن هذه الغرفة عتادة في 10 و20، ولكن أن يحمل وينشر الروابط في اليوتيوب أو في موقع الأرشيف وكذا هذا لا أرضى به، لأن هذه السلسلة لا ترتقي لأن أن تنشر على مستوى روابط بسبب كثرة الأخطاء التي فيها، فهي يعني جهد يعني ليس مكتمل لحد الآن. وأنا عن نفسي يعني فقط رأيت ضرورة طرح هذه المسائل يعني منذ أن بدأناها قبل 6 أشهر تقريبا، وليس وكان حتى هناك يعني كان هناك الفرصة أننا نتكلم في مسألة ثانية وهي مسألة يعني أمور وفوائد من قصص الأنبياء، ولكن يعني ذهبنا إلى هذه السلسلة. ومع الأسف الشديد الأفكار التي الأساسية في السلسلة هي موجودة وكل حاجة والنقاط الأساسية، ولكن التحضير لم يكن يعني كما قلت يعني بالمستوى المطلوب. فمع الأسف الشديد السلسلة هذه الجزء الثاني فيها تقصير كبير جدا أكثر من التقصير الذي في الجزء الأول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر التقصير وأن يعفو عن الزلة والخطأ. النقطة الرابعة هو فقط يعني ملاحظة للأخوة أن هناك في النية كتابة هذه السلسلة في كتيب مستقل لكي يقدر الأخوة الرجوع إليها دون تعب، دون أن يستمع إلى عشرات الساعات. فإن شاء الله يعني أتمنى يعني هذا أيضا له علاقة بالوقت وبعض الكذا أن يهيئ لنا يعني الوقت والإمكانيات الكافية لكي نستطيع أن ندون كل هذا الكلام الذي قلناه بشكل منضبط بشكل مرتب بشكل يعني تستطيع أن ترجع فيها إلى المصادر الأصلية بالصفحة وبال يعني الجزئي والرقمي وكل حاجة، وكذلك تستطيع أن تتصفح المواضيع اللي فيها حسب احتياجك دون التعب أن دون أن تتعب في الرجوع إليها، الرجوع إلى كل هذه الساحة. وهذا الأمر يعني فقط يحتاج إلى شيء من الفرصة، ولو شاء الله سبحانه وتعالى يعني الواحد يحاول أن يقوم بهذا الأمر خلال رمضان، أو نبدأ فيه إن شاء الله خلال رمضان، ولعل الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا العمل، وقت يكون هذا الأمر يعني أسهل للإخوة لمراجعته. فنسأل الله سبحانه وتعالى الدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، ونسألكم الدعاء أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر في أسرع وقت ممكن. النقطة الخامسة يا أخوة، أن هذا العمل هو جهد فردي وليس له علاقة بأي جماعة وأي تنظيم ولا أي شخص ولا أي كذا، إلا يعني نفسي أنا. وأي خطأ يعني سواء في أي شيء وفي أي مجال وفي أي موضوع وفي أي جزئية فيرد على صاحبه. فهذا العمل يعني ومجهود وعصارة يعني أفكاري وتجربتي وقراءتي ودراستي أمر يعني ليس له علاقة بأي جماعة ولا أي شخص. فالذي يرى فيه خطأ أو زلل أو كذا لا يحتاج أن يكون يعني صبيا وغبيا في نفس الوقت يقول انظروا هذا من الجماعة الفلانية ومن أنصار الدولة ومن كذا. عن نفسي لا أرى نفسي إلا من الأنصار للدين، ولست لا من أنصار الدولة ولا القائمة فيها، بقدر ما فيها من التزام. إن كنت أدافع عن الدولة وأدفض بعض الشبهات عن بعض الشبهات مخالفيها فهذا لا يجعلني لا منتميا لها ولا أي حاجة. وهي دولة مثل غيرها من الدول الإسلامية، لها ما لها وعليها ما عليها. فالذي يرى خطأ ويقول أن وحيد أخطأ أو وحيد يعني جانب الصواب أو زل أو ضل أو كفر ويقول الذي بدي، ما حدش له علاقة بهذا الأمر غيري أنا. فلذلك يعني النفس لا التزم لا بمجاملة الدولة ولا القاعدة، ولا يهمني الاثنين. إذا رأيت الخطأ منهما أتكلم، والشخص يأتي وأي أي أي حاجة أخرى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتبعون دينه مجردا ولا يتبعون الأشخاص والأهواء والجماعات ويتحزبوا يعني لغير هذا الدين. النقطة السادسة والأخيرة يا أخوة، أني أبرع إلى الله سبحانه وتعالى من أي مخالفة للشرع أو الواقع أو قول ظلمت فيه أي أحد من الأعيان أو الجماعات. فكل ما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى وحده، وله علي الفضل والمنة. وكل ما أخطأت فيه فمن نفسي والشيطان، أبرأ إلى الله منه وأرجع عنه وأستغفر الله، سواء تبين لي ذلك أم لم يتبين، سواء كان هذا في حياتي أو بعد موت. فأي عمل يعني أو قول كان مجانبا للصواب فأنا راجع عنه، تبين لي ذلك أو لم يتبين، كنت حيا أو ميتا، فالحق والحق وحق أن يتبع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين ينصرون هذا الدين ويعملون له. بارك الله فيكم أجمعين. إن شاء الله يعني استراحة بسيطة، إن كان للأخوة أسئلة نأخذها إن شاء الله بعد الاستراحة، دقائق بسيطة، الواحد فقط يعني يشرب شوية ماء ويرجع لكم إن شاء الله ونكون في الخدمة. بارك الله فيكم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.